وما دام رجع عن يعني احدهما واقر الاخر وقد شرط بان من حقهم ان يختار او يشترط في الاول دون الثاني او في الثاني دون الاول فهم على ما اشترطا. كما لو رد احدهما لعيب وان لم يكن اقربه سقط عنه بقسطه ودفع الباقي. نكتفي بهذا على ان نكمله ان شاء الله في دراستنا يوم الاحد القادم، لان غدا كما هو متبع اجازه، ويوم السبت قراءتنا في سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الاحد نعود ان شاء الله الى مبحث الخيار لاكماله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.